ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة الإمام البهاري رحمه الله تعالى. الليلة بإذن الله تعالى مع قوله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قول الإمام البهاري رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، هذا مما ينبغي أن يؤمن به كل مسلم. فالمسلمون يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى ووحده المطلع على الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لكنه سبحانه وتعالى يطلع من شاء من رسله على ما يشاء من غيبه سبحانه وتعالى. وأما الرسل كرسل فهم بشر لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فالله عز وجل يظهر على غيبه من شاء من عباده، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يكون في أمته منذ بعثته وإلى أن تقوم الساعة. وهذا الإخبار من الله عز وجل أيد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة وتحقق فهو دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم عن أبي زيد الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، أي حضرت صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت المغرب، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. وهذا هو محل الشاهد. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عما مضى من أخبار الأمم السابقة، من أخبار الرسل والأنبياء، وأعلمهم كذلك بما يكون بين يدي الساعة. فأعلمنا أي أعلمنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحفظنا لحديثه، يعني من نال قسطا من الحفظ كان علمه على قدر ما حفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حذيفة أيضا عند الإمام مسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه هذا إلا في مقامه هذا إلى قيام الساعة إلا حدث به. ما ترك شيئا يكون في مقامه هذا، أي ما ترك في مقامه هذا شيئا يكون، تقديم وتأخير، إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء، قد نسيت فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وحذيفة رضي الله عنه كما نعلم كان من أحفظ الناس لأحاديث الفتن والملاحم، فيقول: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، أي من الصحابة، وإنه لا يكون منه الشيء مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، قد نسيته، نسي هذا الشيء فأراه فأذكره، لما يرى هذا الشيء وقع يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في ساعته هذه على منبره صلى الله عليه وسلم، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وعنه أيضا: والله إني لأعلم الناس، أي حذيفة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا، مجلسا من الصحابة يعني، أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. والحديث أيضا في الصحيحين. هذا على سبيل الإجمال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على سبيل التفصيل في مقامه هذا، والصحابة نقلوا لنا على سبيل الإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة، وجاء تفصيل شيء من ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك إخبار صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده من الفتوحات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه، أو سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بعده. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة وما يكون من ذلك

ثم قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، فمن هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث الذي ساقه البربهاري ملفق من حديثين، هما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ففي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. وأما حديث معاوية: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. يبقى لفظ الجماعة إلى حديث معاوية لفظ ما أنا عليه وأصحابي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وحديث افتراق الأمة حديث مشهور وتكلم عليه العلماء بالتصحيح والتضعيف، وقد ضعف بعضهم الحديث جملة وبعضهم صححه جملة وبعضهم يصحح من الحديث افتراق الأمة ويضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها أو كلهم في النار إلا واحدة. وهذا الحديث روي من حديث أبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص وعوف بن مالك وأنس بن مالك وعمر بن عوف وأبي أمامة وابن مسعود وواثلة بن الأسقع وأبي الدرداء وغيرهم. والراجح أن هذه اللفظة لفظة كلهم في النار إلا واحدة أنها لا تصح. هذا أرجح الأقوال، أن هذه اللفظة لا تصح. وفي هذا الحديث إشكال ذكره بعض العلماء، وهو الحكم على أكثر الأمة بالهلاك والكون في النار في قوله كلهم في النار إلا واحدة. فقالوا ذلك ينافي الأحاديث الواردة في وصف هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنها أمة مرحومة وبأنها أكثر الأمم دخولا الجنة. وذكر هذا الإشكال ابن الوزير اليماني في كتابه العواصم والقواصم، فقال: وإياك والاغترار بكلها هالكة إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة، لا يؤمن أن تكون من دسيس الملاحدة. وعن ابن حزم أنها موضوعة غير موقوفة ولا مرفوعة، هكذا نقل عن ابن حزم أنه قال إن هذه الزيادة موضوعة غير موقوفة ولا مرفوعة. وأما الشوكاني رحمه الله فقال: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين، بل قال ابن حزم إنها موضوعة. أما المصححون لهذه اللفظة فأجابوا بأنها وردت من طرق، وإن كانت ضعيفة إلا أنها يقوي بعضها بعضا، هذا بالنسبة للسند. وأما بالنسبة للإشكال في المتن في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، فإن لفظة الفرقة لا يقتضي القلة، وكثرة الفرق المذكورة لا تقتضي الغلبة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة، هل يلزم من هذه الواحدة أن تكون قليلة، ويلزم من الثنتين والسبعين أن تكون أغلبية أو أكثر؟ لا يلزم. ومن ثم فلا مانع من القول بأن تعدد الفرق لا يلزم منه أن يكون أفراد هذه الفرق أكثر من أفراد الفرقة الناجية. يعني ممكن تكون الفرقة الناجية أفرادها أكثر من حيث العدد من أفراد الفرق الهالكة. وأما الجواب على حديث أمتي هذه أمة مرحومة فلا منافاة بينه وبين الحديث أيضا، لأن اللفظ لا يقتضي أن يكون جميعهم في الجنة، فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والقتل، ليس معناه أن تدخل الأمة كلها الجنة مع أول الداخلين، بل ورد في أحاديث الشفاعة أن من هذه الأمة من يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الملائكة أو شفاعة النبيين أو شفاعة المؤمنين أو برحمة أرحم الراحمين. كذلك لا يلزم من كون هذه الفرق في النار أن تكون الأمة غير مرحومة. وكلمة الفرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، المراد بالفرقة هنا الفرقة في الأديان والآراء، كما يقول الخطابي رحمه الله الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان وفرقة الأشخاص والأبدان. فالمراد بهذه الفرقة فرقة الآراء والأديان، أن ينتحل قوم نحلة ويدينوا بملة تخالف ما عليه الجماعة وسواد الأمة، وهذه الفرق حتى مع قولنا بصحة هذه اللفظة كلهم في النار إلا واحدة، فليس في الحديث ما يدل على كفر هذه الفرق. يعني قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، هل يستفاد منه أن هذه الفرق فارقت الإسلام ومرقت من الدين، أم أن هذه اللفظة لا تقتضي ذلك؟ نقول هذه اللفظة لا تقتضي التكفير، هذه اللفظة لا تقتضي تكفير سائر الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، كما أنها لا تمنع من وجود بعض الأشخاص في تلك الفرق أو بعض الفرق التي مرقت من الإسلام وخرجت منه كغلاة الجهمية وغلاة القدرية كما نبهنا قبل ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك فقال: وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منهم منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأ. وقد يكون في بعضهم شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، إلى أن قال: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأمة، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. وهذا نص عزيز من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبين أن 72 فرقة المذكورة في هذا الحديث لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم أنه كفر كل واحد من هذه الفرق المخالفة. ويقول الشيخ الفوزان رحمه الله: فهم مخالفون ومتوعدون بالنار، فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. إذن ينبغي أن يفهم هذا الحديث في ضوء فهم سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان. لا يلزم من كون هذه الفرق خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أو خالفت الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، كما يقول بعض العلماء أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وليس هناك من فرق بينهما، ليس معنى هذا أن المخالفين قد خرجوا من الدين، بل نقول بقول العلماء أن الحديث ليس فيه حكم على هؤلاء بالكفر أو الردة. قال البربهاري رحمه الله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. يقول: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر، أي هكذا كان الدين الذي يدين به الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كانوا مجتمعين على أمر واحد، على عقيدة واحدة يجمعهم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس هناك مذاهب ولا نحل ولا خلافات، استمر الأمر كذلك حتى زمن عثمان رضي الله عنه، لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. وفي الحقيقة إن الاختلاف أو باب الفتن فتح بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية فتح باب الفتن على هذه الأمة، ويشهد لذلك حديث حذيفة في الصحيح، قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أي حذيفة، أنا، كما قاله، أي كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد. يعني عمر قال: ليس عن هذا أسأل، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. أنا أسأل عن الفتنة العظمى التي تموج بالناس وتضطرب كما يضطرب البحر بالموج. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا، أي لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر، الباب عمر رضي الله عنه. فكان قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ظهور للفتن، لكن تعافى الناس بعد قتل عمر سريعا، وتولى عثمان رضي الله عنه الخلافة، واستمرت الفتوحات في عهد عثمان كما كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحصل للأمة خير كثير. لكن أعداء الدين ما زالوا يمكرون حتى قتل عثمان رضي الله عنه كذلك. قتل عثمان رضي الله عنه كذلك، قتله الهمج المصريون الذين حاصروه ثم قتلوه رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: قال لي عثمان وهو محصور في الدار. وعثمان رضي الله عنه لما حصر في الدار أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يخلصوا عثمان رضي الله عنه، لكنه كان حريصا على عدم إراقة الدماء، وكان يظن أن الأمر مجرد خلاف ينتهي بالحوار، فأبى عثمان رضي الله عنه أن يفض الصحابة هذا الحصار الذي ضرب على عثمان رضي الله عنه. وأبى عثمان أيضا أن يتنازل بعد مشاورة الصحابة حتى لا يفتح باب شر على هذه الأمة كما سيأتي في هذا الأثر. يقول ابن عمر: قال لي عثمان وهو محصور في الدار: ما تقول فيما أشار به علي المغيرة بن الأخنس؟ قال: قلت: وما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون خلعي، فإن خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني. يعني هذا ما قاله المغيرة بن الأخنس لعثمان رضي الله عنه، هؤلاء القوم جاءوا ليخلعوك، إن خلعوك تركوك وإن لم يخلعوك قتلوك. قال قلت، أي ابن عمر يقول لعثمان: أرأيت إن خلعت أتراك مخلدا في الدنيا؟ يعني لو خلعوك وتركوك لم يقتلوك هتبقى مخلدا لا تموت؟ قال: لا. قلت: فهل يملكون الجنة والنار؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن لم تخلع أيزيدون على قتلك؟ يعني لو أنت ما تنزلتش عن خلافة إيه أكثر حاجة يعملوها؟ يقتلوك؟ أيزيدون على قتلك؟ قال: لا. قال ابن عمر: قلت: أرأيت تسن هذه السنة في الإسلام؟ كلما سخط قوم على أمير خلعوه، ولا تخلع قميصا قمصكه الله. شوف كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال: لا، اصبر على هذه البلوى ولا تتنازل عن الخلافة حتى لا تكون سنة الغوغاء كما في هذا الزمان. كلما سقط قوم على أمير خلعوه، يبقى إذن لن يبقى أمير على الإطلاق، ولن يقوم للناس قائمة، ولن تبقى ولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل أمر بالصبر على جور الأئمة، لأن الصبر على جورهم أهون من خلعهم، لما ترتب على خلعهم من المفاسد العظيمة، من إراقة الدماء وقطع السبيل، ويترتب على ذلك من هتك الأعراض، ويترتب على ذلك من زيادة المظالم بين الناس وغير ذلك. فابن عمر رضي الله عنهما ينصح عثمان رضي الله عنه وقد استنصحه، وهو يعلم أنه إذا بقي في الخلافة فإنه مقتول. طيب، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن عثمان رضي الله عنه قتل على أيدي هؤلاء الغوغاء، وسواء أكان ذلك بوقيعة ودسيسة من أعداء الإسلام أو كانوا هم أعداء للإسلام، على ما ذكر المؤرخون في قصة قتل عثمان، وأن هؤلاء لما حضروا أول مرة إلى عثمان رضي الله عنه حاورهم عثمان وسمع منهم وأجاب على شبه كثيرة عرضت لهم، وأمور أخرى أقر بها واستغفر وتاب إلى الله عز وجل منها ووعد بإصلاحها، لكنهم في الطريق إلى مصر رأوا رجلا يقترب من ركبهم ثم ينصرف ثم يقترب ثم ينصرف، فأمسكوا به فإذا معه كتاب فيه من عثمان إلى أمير مصر: إذا وصل أولئك إلى مصر فاقتلهم واصلبهم. فرجعوا مرة أخرى إلى المدينة، وذهبوا إلى علي رضي الله عنه وقالوا: إن صاحبك كتب إلى والي مصر بكذا وكذا. فقال: لا أظن أنه كتب كذا. فقالوا: أخرج معنا. فقال: لا أخرج معكم. قالوا: فلما كتبت إلينا من قبل؟ قال: والله ما كتبت إليكم شيئا. فكانت هناك دسيسة أصلا، كتاب من علي إن أحضره وكتاب من عثمان كذا. فدخلوا على عثمان فنفى أنه كتب ذلك وقال: بينة منكم شاهدان أو تقبلوا يميني، ما كتبت شيئا من ذلك. لكنهم أصروا على قولهم، ثم كان مكان. لما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا أيضا، وقيعة ودسيسة كما في قتال علي ومعاوية وقتال جيش طلحة وعائشة مع جيش علي رضي الله عنهم أجمعين. لما وقع القتال وتفرق المسلمون وصار هذا يؤيد هذا الجانب وذاك يؤيد هذا الجانب، والصحابة رضي الله عنهم الذين قاتلوا مع الطائفتين لم يتعدوا 13 صحابيا، وكلهم اعتزل هذه الفتنة حتى وإن كان يرى أن فلانا معه الحق، فقد كان الصحابة يحرصون أشد الحرص على صيانة الدماء، فلذلك أبى أكثرهم أن يشارك في هذه الفتنة. المهم، في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ظهرت بدعة الخوارج وأطلت برأسها، وكانت بداية الخوارج كما نعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في زمن علي رضي الله عنه ظهر الخوارج ظهورا قويا، وخرجوا على علي رضي الله عنه، وأرسل علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم المناظرة الشهيرة، فرجع كثير منهم، وأبى الآخرون وظلوا على ما هم عليه، وقاتلهم علي رضي الله عنه وقتل أكثرهم رضي الله عنه. كذلك ظهرت بدعة القدرية كما في صحيح الإمام مسلم في خبر ابن عمر رضي الله عنه، وكيف أن ابن عمر رضي الله عنهما رد هذه البدعة وقال لمن سألهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله تبارك وتعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وساق حديث جبريل الشهير الحديث المعروف، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير، وهؤلاء أكثر الصحابة وأكثر التابعين، وقال به وعمل به ودعا إليه، وكان الأمر مستقيما، يعني ظل الأمر كذلك زمنا طويلا، حتى ظهر أيضا الجهم بن صفوان وغيلان القدري والجعد بن درهم، وأيضا كفى الله تبارك وتعالى شر أولئك. قال: حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، في بعض النسخ في خلافة بني فلان، وأظن أن في خلافة فلان هذه أصوب، لأن في خلافة بني فلان فيها إشكال، لأن يقصد البربهاري وقد عايش هذه الفتنة، يقصد في خلافة المأمون، والمأمون أحد خلفاء بني العباس، ودولة العباسيين على ما كان في هؤلاء الولاة من جبروت أو ما كان فيهم من لهو ولعب كما في حال الرشيد، فإلا إن هؤلاء كانوا يحمون حوزة الدين، يعني مع إن كان هناك المنصور مثلا عرف بالجبروت والرشيد هارون الرشيد الذي عرف باللهو ونحوه والمهدي وغيرهم، لأن هؤلاء كانوا محافظين على عقيدة الناس. استمر هذا إلى الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. بعد كده ظهر الشطط، ظهر الشطط في زمن المأمون وتبعه المعتصم ثم الواثق، حينما أخذوا بقول الجهمية، والجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، فكانوا يمتحنون الناس بهذا القول، وحصلت فتنة عظيمة وقتل فيها كثير من العلماء، وحبس كثير منهم أيضا وضرب وأوذي، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وثباته الذي ثبته الله إياه صار بعد ذلك مضرب الأمثال، ونصر الله تبارك وتعالى به الدين حتى استحق أن يلقب بإمام أهل السنة. ثم انكشفت هذه الغمة في زمن المتوكل، إذ قضى على هذه الفتنة ورفع راية السنة مرة أخرى، وأعز الله تبارك وتعالى به الإسلام. الإمام البربهاري رحمه الله أدرك شيئا من هذه الفتن، كما أدرك أيضا نصر هذه السنة في زمن المتوكل. يقول: وانقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، يعني في الجهمية الذين دعوا الناس إلى قولهم، وكذلك نشطت المعتزلة والخوارج والروافض والباطنية، كل هذه الفتن وقعت بعد ذلك، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد البدع الكلامية والكلام في صفات الله تبارك وتعالى، وتعطيل هذه الصفات أو تحريف هذه الصفات أو التشبيه، كل ذلك وقع بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر آيات الصفات كما يقرأها صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلسفة ولا منطق ولا كلام، كل ذلك وقع بعد ذلك، وكثر المتكلمون وكثرت الفلاسفة وأخذ الناس بمذاهبهم وتفرقت الأمة. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إلا الوحيان، قرآن وسنة، فكثرة الخلافات كانت سببا لافتراق الناس. قال: وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. لا شك أن الله عز وجل أمر بالاعتصام بكتابه، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع والائتلاف وينهى صلى الله عليه وسلم عن الفرقة والخلاف والأحاديث في ذلك كثيرة تقدم ذكرها قال وكفر بعضهم بعضا هذا حال أهل الأهواء والبدع حال أهل الأهواء والبدع كل فرقة وكل طائفة ترى أنها على الحق ومن دونهم على الباطل وأهل البدع والأهواء لا يتورعون في إطلاق الكفر ولا يتورعون في رمي المخالفين بالكفر أما أهل السنة والجماعة فليسوا كذلك عندهم ضوابط عظيمة وعندهم قواعد متينة على أساسها يأتي حكمهم على الناس فلا يكفرون بمجرد المخالفة ولا يكفرون الجاهل ولا يكفرون المتأول بل مسألة التكفير عندهم في غاية الانضباط أما أهل الأهواء فيكفر بعضهم بعضا حتى إن الفرقة الواحدة والطائفة الواحدة يتفرع منها فرق كثيرة يكفر بعضها بعضا ومن يرجع إلى كتب الفرق يجد ذلك جليا واضحا الفرقة الفلانية خرج منها 12 فرقة كل فرقة كفرت الفرقة وهكذا يقول وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه كل دعا إلى رأيه الذي يراه صوابا وتكفير من خالفه في رأيه فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له ضل الجهال والرعاع ومن لا علم له أي الجاهل اختلط عليه الأمر فليس عنده علم يزن به الأمور ليس عنده علم يقيه من المشتبهات ومن الفتن ومن الضلالات التي تلقى عليه فلذلك ربما تزل قدمه وربما يدخل من باب من أبواب البدع ويكون واحدا من أهل الأهواء وكذلك الرعاع هم أتباع كل ناعق المقلدون هم غثاء الناس وهمجهم هؤلاء المقلدون الذين يتبعون كل ناعق كل صوت أعلى يتبعونه وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان هؤلاء ضلوا أيضا لأنهم ليس عندهم المؤهلات التي تحفظهم من هذه الفتن فالقلب الخاوي والفكر الخاوي إذا صادف شيئا مما يهواه استقر هذا الشيء في قلبه وفي عقله وصار دينا له ولذلك دائما الإنسان يحافظ على عقيدته بمجالسة أهل العلم المشهود لهم بالاستقامة وصلاح العقيدة وحسن المنهج عليه كذلك دائما أن يسأل الله عز وجل أن يقيه من مضلات الهوى والفتن. قال: فضل الجهال والرعاء له ومن لا علم له علم صحيح، لأنه إذا كان بعيدا عن مجالس أهل العلم لا يعرف شيئا عن عقيدته، فلا شك أنه يسرع إلى الضلال. أما أهل العلم فيعصمهم الله تبارك وتعالى بما آتاهم من العلوم النافعة، فلا يتأثرون بما يسمعون من الضلالات، بل يردون هذه الضلالات في نحور أصحابها. قال: وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. أطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، يعني بالمناصب والأرزاق والعيش الرغيد، هذه عادة الأمراء إذا أرادوا أن يستمينوا أهل الدنيا من أصحاب الهوى، فإنهم يطمعونهم في الدنيا ويخوفونهم عقاب الدنيا، يخوفونهم من القتل إذا خالفوا، أو السجن أو النفي أو الضرب أو الجلد وهكذا. فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، يعني صار أهل السنة لا يسمع لهم صوت. لماذا؟ لأن أهل الباطل على كعبهم وظهر أمرهم، وهذه سنة الله عز وجل. سنة الله عز وجل أن يظهر الباطل أحيانا حتى يعلم سبحانه وتعالى الصادقين من الكاذبين، وحتى يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين من المنافقين. فصارت السنة وأهلها مكتومين، أي بعد أن كانت السنة ظاهرة في القرون الفضلة تغير الحال، وصار أهل السنة لا يرفعون رأسا بسنتهم، وصاروا يختفون أو يتخفون حتى لا يقع عليهم الأذى، وحتى لا يعاقبون إذا أظهروا ما هم عليه من صحيح الاعتقاد. قال: وظهرت البدعة وفشت. ظهرت البدعة أي علت وانتشرت ودعي إليها وأصبح لها قوة وسلطان ولها بطش، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. ليس كل أهل البدع كفارا كما نعلم، فهناك بدع مكفرة وبدع لا تصل إلى الكفر. من البدع المكفرة كما تقدم بدعة الجهمية الغلاة والقدرية الغلاة، والعلماء عندما يكفرون يكفرون رؤوس هذه الفرق، وأما العوام فإنهم لا يكفرونهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كقولهم في الجهمية والقدرية والروافض الشيعة وغيرهم. قال: ووضعوا القياس. ووضعوا القياس، إما أن يكون المراد بالقياس القياس المعروف في أصول الفقه، والذي يعنى به في الغالب ما يقابل النص، لأن الناس ما كانوا يعرفون إلا الوحيين، فلما ظهر أهل الرأي ووضعوا القياس وخالفوا النصوص بما يرونه صوابا بقياسهم وإن كان قياسا فاسدا، أو يكون هذا القياس المراد به القياس في العقائد، وهذا القياس الباطل الذي قاس به طوائف، قاسوا صفات الله عز وجل على صفات المخلوقين ويجعلون لله سبحانه وتعالى ما للمخلوقين، وكذلك قالوا بنفي الصفات بناء على هذا القياس الفاسد. قال رحمه الله: وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. حملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني هؤلاء أهل البدع حكموا العقل في صفات الله عز وجل، كذلك في آياته المتلوة، كذلك في أحكامه الشرعية، في أوامره ونواهيه، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم وآراءهم ردوه. يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وهو يذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا حرمة القرآن، يقول الطاغوت الثاني وهو قولهم: إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، لأنه أي في نظرهم لا يمكن الجمع بينهما ولا إبطالهما ولا تقديم النقل، يعني يقولون لا يمكن الجمع بين النقل والعقل، ولا يمكن إبطال العقل والنقل، ولا يمكن أن نقدم النقل، لأن العقل أصل النقل، هكذا يقولون. فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل، فلزم بطلان النقل، يعني لو احنا عملنا كده وأبطلنا العقل فهيبطل النقل، لأن العقل هو أصل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، يلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله كيف رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الكبير، أي كتاب تعارض العقل والنقل. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فهذا تقسيم باطل من أصله. ثم رد عليهم ردا مفحما رحمه الله تعالى. قال البربهاري رحمه الله: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. فصار الإسلام غريبا، أي صار الإسلام غريبا بعد أن زالت عنه الغربة التي صاحبته في أول ظهوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلام ماتع في هذا الحديث، ينظر في مجموع فتاويه حيث ذكر رحمه الله ما يحتمله قول النبي صلى الله عليه وسلم يعود غريبا، وفصل ذلك تفصيلا جيدا. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.